فإذا جاء

Well, it is Oh, Yeah.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه Thank you.

We pray. يتكلم الله إلى الله. Okay. وما تقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد Oh, فتهجد به نافله Yeah. وَذَكَرَ اللَّهُ